من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا إنني ما زلت أكرر الدعوة إلى الذين يكتبون التقريرات فقد كنت في استدعاء يوم الأربعاء الماضي أقول له كفى كتابة فإن الخطبة تسجل بالحرف ثم أعقب على هذا بقولي أنا لا أخشى التهديد من أحد وإن هذه العمامة المتواضعة لن تسجد ولن تركع إلا لواحد هو الله هو الله وحده أيها الإخوة الأعزاء إن هذه العمامة لن تركع ولن تسجد إلا لواحد لا يليق بعمامتي أن تسجد لغيرك لماذا؟ لأن هذه العمامة التي أضعها فوق رأسي لفها محمد نبيك بيده اسمعوا هذا إن هذه العمامة لفها محمد كانت أمنيتي قبل أن أموت أن أرى رسول الله في المنام رأيت أبا بكر وهو واقف أمام قبر المصطفى ولما رأيته كنت في شدة يكاد الرضيع لها أن يشيب فقال لي أبو بكر واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسألت الله أن يريني حبيبه فأنا حبيبه وأنا خادمه وأنا الأمين على فتواه وعلى شرعه ونمت هذه الليلة وكانت ليلة مولد النبي رأيت الحبيب في أشرف حالاته رأيته في أحسن حالاته إنني أعرض هذا المنام لا لأقال شيء إنما لأقول إن هذه العمامة لا يمكن أن تركع وتسجد لغير الله رأيت الحبيب في أحسن صورة رأيته يصلي إماما ورأيت وراءه صف كبير من البشر لا استطيع ان اصف النور الذي في وجوههم وقلت في نفسي من هؤلاء من هؤلاء الذين يصلون خلف الحبيب محمد واذا بالنداء اسمعه وجيء بالنبيين والشهداء وصليت وراءه صليت وراه وبعدما فرغ من الصلاة التفت إلي ولف بيده الشريفة عمامتي هذه العمامة لا تسجد إلا لك لا تركع إلا لك أمينة على شرهم أنا لا أخاف الموت بل هو غايتي ووسيلتي لتحقق الرغبات لا أخشى التهديد فلقته الدكة في سنة 66900 عندما ارسل الي المشير بعض رجال محاضراته في مسكني وجلسوا معي بعد العشاء وقالوا لي اننا من طرف فلان وهو يقول لك بالرم اخطب الجمعة عن اباحة دم سيد قط وان دمه مباح ودمه حلال. حلال حلال يا مفترون بالامر. قلت انا لا اعرف امر الا من واحد هو الذي يقول قل ان الامر كله لله. فاستعمل معي اسلوب التهديد انك ستدفع الثمن. قلت وما الثمن؟ قال انت تعلمه. قلت مرحبا بالثمن اذا كان نجاة من عذاب النار يوم القيامة. وخطفت الجمعة يومها وصدرتها بقول الله تعالى قل متاع الدنيا قليل والاخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. اقول هذا الكلام في وقت كان اصحاب العمائم الكبرى يخطبون في المحافظات ويفسرون للشعب المسكين قول الله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا. قلت سبحان الله سيد قطب يحارب الله ورسوله. الرجل الذي فسر القرآن من ألفه إلى يائه يحارب الله ورسوله. ومات أصحاب العمائم ومات أسيادهم معهم والجميع الآن بين يدي الله. بين يدي الله لا تركمن إلى القصور الفاخرة. واذكر عظامك حين تمسي ناخرة واذا رأيت زخارف الدنيا فقل يا رب ان العيش عيش الاخرة. كم تساوي الدنيا؟ كم تساوي في سبيل رضا الله؟ ودفعت السماء ودخلت السجن حولين كاملين من اجل الامتناع عن فتوى. نعم لانها فتوى ستجعل جسدي جسرا الى جهنم. الفتوى امانة. الفتوى امانة ونحن جميعا تحت اطباق التراب فنصير. والبقاء للحاكم العادل وحده. واسألوا وكيل المخابرات الاسبق عن المرض الذي يشكوه. اللهم لا شماتة وانما هي عبرة لمن يخشى. فاعتبروا يا اولو الابصار فالليل مع ما قال فلا بد من طلوع الفجر والعمر مع ما قال فلا بد من دخول القبر. يا رب يا انا لا املك الا انت. اسألك وانا واقف الان بين يديك ان من ارادني بسوء ليطفئ النور في هذه المنطقة اجعلك في نحره. اجعلك في نحره. اجعل تدميره في تفكيره واجعل كيده في نحره.